وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتوني باللي كان ورجعتوني يا حبيبي لأيام فات عليها زمان رجعت لكم هنا بينكم أغني لكم وحشتوني وحشتوني أكيد وأنا كمان اشتقت لكم مستمعينا ولضيوفنا أكيد كل عام وأنتم بخير. ببقى اليوم معكم بعيد عن السياسة وضمن أجواء العيد والمعايدات الرائعة للوطن وإلكم أصدقائنا المستمعين. رح نستمع معكم اليوم وبكرة لعدة معايدات أصدقاء كثر أحبوا اليوم أنهم يطلوا علينا بمعايداتهم بكلماتهم الراقية التي تنسج خيوط المحبة لوطن العزة والكرامة. مستمعينا خلونا نبدأ اليوم معكم ونسمع بعض المعايدات ونرجع معكم. بمناسبة عيد الفطر السعيد المقترنة بمناسبات الانتصار في الميدان في المشهد السوري العام والمقترنة ب تماسك محور المقاومة والدفاع عن سوريا بشكل أدق، لا يسعنا إلا أن نقدر عاليا هذا المشهد الرائع الذي ارتسم بعناق من عيد ونصر وثبات. وبهذه المناسبات نتوجه بعظيم التهاني وأحر التمنيات للأبطال الذين صنعوا النصر في الميدان، الجيش العربي السوري وحلفائه والقوات الحليفة والرديفة التي عملت مع الجيش بصدق ووفاء. نتوجه بالتهاني الحارة والتمنيات الصادقة للقيادة الحكيمة التي قادت هذه المعركة، معركة الدفاع عن سوريا وعن المنطقة وعن حرية الإنسان وعن كرامة الإنسان وعن استقلال الإنسان وسيادته في ذاته وفي أرضه. نتوجه بالتهاني الحارة لكل من عمل جاهدا لمواجهة العدوان ولقول كلمة لا في وجه الطاغوت الاستعماري وفي وجه الخيانات والخائنين الإقليميين والدوليين الذين باعوا أنفسهم بالبترودولار أو الذين استعملوا البترودولار لشراء الذمم. ونحن في هذه المناسبة أيضا نطل على مشهد رائع يرتسم في الميدان السوري ومنه إلى المنطقة. يكبر قلبنا ونحن نرى العناق السوري العراقي على الحدود، يكبر قلبنا ونرى اضطراب معسكر العدوان وتشتته وتنازعه، يكبر قلبنا ونحن نرى كيف أن الفاشلين يهربون من فشلهم إلى الإشاعات والإدعاءات والأكاذيب والتلفيقات. إننا في هذه المناسبة نقول إن تضحياتنا وقرارنا وإرادتنا وثباتنا هي التي صنعت النصر وهي التي حررت الإنسان في منطقتنا ومنه سيكون تحرير العالم. التحية لكم أيها الأبطال في الجيش العربي السوري، التحية لكم أيها الأبطال في المقاومة، التحية لكم أيها الأبطال في القوات الحليفة والرديفة في سوريا وفي العراق وفي كل مكان من هذه الأرض التي يعشق فيها المرء منكم الحرية والسيادة والاستقلال ويمارسها في ذاته وفي ميدانه ويركض الظلم والعدوان من أي جهة أتت. والتحية بإذاعة أمواج طرطوس التي تحمل البشرى السارة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها والعاملة بكل جد في سبيل خدمة المصلحة الوطنية. والتحية للقائمة على هذا البرنامج الناجح الأخت السيدة مها يوسف، والسلام عليكم. العميد الدكتور أمين حطيب، لبنان. أكيد كل الشكر للأستاذ الكبير الدكتور والصديق أمين حطيط، كل عام وأنت بخير سيادة العميد. من القلب، من قلب القلب لكل أمهات وآباء وأخوات وإخوة وأبناء الشهداء وللجرحى ولذويهم ولعائلاتهم، لكل الشرفاء، لكل من كان وفيا لسوريا، نقول كل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله أن يعيده على سوريا الحبيبة وعلى الشعب السوري البطل، الشعب الذي صمد صمودا أسطوريا وأعطى دروسا بالوطنية والعروبة وفي الدفاع والتضحية في سبيل الحفاظ على الوطن والهوية والأرض العربية. لهذا الشعب الأبي نقول كل عام وأنتم للعيد عيد. لسوريا الحبيبة ولقائدها سيادة الرئيس بشار الأسد نقول كل عام وأنتم قادة الأمة العربية. كل عام وسوريا الحبيبة، سوريا قلب العروبة النابض، تنبض بالنصر وتنعم بالأمن والأمان. كل عام وسوريا بخير حتى نكون نحن بخير. ختاما لمدام مها نقول مني ومن كل المخلصين معايدة خاصة، كل عام وأنت بألف خير وبتألق ونجاح دائم. لأمواج طرطوس نقول موج طرطوس ولاد، دائم العطاء في المد والجزر، دائما كان وسيبقى معطاء لا ينضب. كل عام وأنتم بخير. رفعت البدوي، المستشار الخاص للرئيس الدكتور سليم الحص، الباحث في الشؤون الإقليمية والعربية. أكيد تحياتنا لك، كل الشكر لك صديقنا الدائم وصديق الإذاعة الأستاذ رفعت بدوي، كل عام وأنت بألف خير. تحياتي للشعب السوري الشقيق والحبيب ولمستمعي إذاعة أمواج، إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية وعلى سوريا بعودة الاستقرار والأمن والأمان. معكم الإعلامية ريجينا الأحمدية، معدة ومقدمة برامج بإذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد. أكيد شكرا للصديقة الإعلامية المتألقة دائما ريجينا الأحمدية، نورتيني اليوم بمعايدتك لسوريا وبإطلالتك عبر أثير إذاعة أمواج. صباح الخير لكل أهلنا بطرطوس، يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. ما بخبي ولا مرة نقطة ضعفي، لا على أهل المحافظة اللي بحبها ولا على الإذاعة اللي بنحبها كمان. إن شاء الله سوريا تبقى أحلى، ويبقى قائد سوريا وجيش سوريا وشعب سوريا وأهل سوريا مثل ما هن شامخين. أعزاء كرام، سالم زهران من بيروت. ونحن منحبك كتير ومنعايدك الأستاذ والصديق سالم زهران، كل عام وأنت بألف خير. لن تنام في صدورنا الأماني ما دامت الشمس تدفعنا بخيوط الأمل إلى تحقيق أحلامنا في كل يوم جديد. فهناك وعلى مفرق الانتظار أودعتك قطعة من حنين تتلوى على ضفافك وتغرس في كل غيمة سلال من ياسمين إلى عينيك، لتخبرك أننا على أسير المحبة تلتقي أرواحنا في فضاءات الكون. تنثر كل الأماني بالخير فوق ترابك، تعطر القادمة بدعاء نصر أكيد، تحمل الفرح إلى كل حبة قمح وإلى كل قطرة دم طاهرة قد جبلت بترابك كي تحيا يا وطن. فلتحيا بهم يا وطن، فكل عام وأنتم أنقياء كالياسمين، وكل عام وسوريتي بألف ألف خير. وأدعو الله أن تبقى إذاعة أمواج مليئة بأمواج المحبة والنجاح والتفوق، وكل الشكر للإعلامية الرائعة مها على هذه الاستضافة الجميلة. ميرفت اسطنبولي، فنزويلا. أكيد ميرفت كلماتك تخطت المحيط والبحار واستقرت في قلوبنا. شكرا لك صديقتي المبدعة من أمواج، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير، تحية لكل جندي بهالوطن عم يقاتل، عم يدافع عن وطنه، عم بيدافع عن شرفه، والحمد لله يعني بهالأيام في تقدم واضح وكبير على كل الجبهات من ريف حما الشرقي في البادية باتجاه أرك، باتجاه إن شاء الله السخنة دير زور، وفي حلب شمالي حلب وغرب حلب، وفي جوبر في تقدم للجيش، بكل الجبهات إن شاء الله تقدم جيد وكبير، وإن شاء الله النصر قريب، يعني بتوقع من أول آب حتى نهاية العام إن شاء الله راح يصير كتير أمور جيدة، والإرهاب راح ينحسر وممكن يتكلل بالنصر إن شاء الله. أنا العميد جمال الشامي. أكيد كل الشكر لصديق الإذاعة العميد جمال الشامي، كل عام وأنت والجميع يا ربي ألف خير. نعايد كل الشعب العربي السوري وفي محافظة طرطوس الأبية الشامخة، نعايد الجيش العربي السوري وكل ضباط وجنود هذا الجيش البطل الذي صمد في وجه أعتى هجمة استهدفت دولة ذات سيادة في العالم. نعايد السيد الرئيس بشار الأسد، هذه القامة الأبية المرفوعة الصامدة التي تحافظ على كرامة العرب، آخر الرجال المحترمين وآخر الصامدين في خندق الدفاع عن الكرامة الوطنية على المستوى الوطن العربي وأيضا العالم. طبعا عندما نعايد الشعب العربي السوري أيضا نعايد فيه هذا الصمود الأسطوري الذي هزم هذه المؤامرة وهزم كل هذا الإرهاب الذي استهدف سوريا، وبإذن الله النصر الكامل قريب وقريب جدا، وكل عوامل النصر قد أصبحت ضمن المدى المنظور، ولم يبقى إلا القليل القليل من الصمود لتحقيق النصر. عبر إذاعتكم الكريمة هذا المنبر المعطى إذاعة أمواج في طرطوس، نعايد الشعب العربي السوري في محافظة طرطوس بكل ما قدمه من عطاء في هذه الأزمة، بكل ما قدمه الأهالي من شهداء في الجيش وفي القوى الرديفة للحفاظ على وحدة سوريا ووحدة أراضي سوريا ووحدة شعب سوريا واستقلال سوريا. كل عام وأنتم بألف خير مرة أخرى، ونتمنى لكم أن يعود هذا العيد على الوطن بالخير والسلام، وعلى السيد الرئيس بالانتصار، وكل عام وأنتم بخير. كان معكم الدكتور أسامة دنورة لإذاعة أمواج. أكيد ضيفنا الدائم الدكتور أسامة دنورة، شكرا لطيب كلماتك وروعة حضورك، شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير. طبعا بمناسبة عيد الفطر السعيد بحب أتقدم بأحر التهاني لوطني الغالي سوريا، وبقول لك كل عام ومناسبة وكل يوم وثانية، وسوريا مركز وأيقونة الخير والإنسانية، كل عام وسوريا عنوان الكرامة، كل عام وسوريا بيت الشهامة، كل عام وسوريا ألف الأبجدية وباء البشرية، كل عام وسوريا أرض القداسة التي لا تقبل النجاسة، كل عام وأمهات شهداء الكرام بألف خير، كل عام وجميع الشرفاء المدافعين عن سوريا بألف ألف خير، وفي مقدمتهم الجيش العربي السوري وقائده العام السيد الرئيس بشار الأسد. وإن شاء الله يا رب العيد القادم بتكون سوريا تخلصت من كل أنواع الشر والإرهاب والإجرام اللي عم تتعرض له من قوى الشر والعدوان في العالم، وبيعود الأمن والأمان والسلام لربوع الوطن. وأتقدم أيضا بالتهنئة والمعايدة الغالية لقناة أمواج، هذه القناة الوطنية التي دائما لا تدخر جهد في البحث عن القيم والمعاني الوطنية والوطنيين الذين يقدمون معاني حب الوطن لسوريا. أنا الدكتورة صفاء قدور، دكتورة بالعلاقات السياسية الدولية. كل عام وكل المخلصين والشرفاء بألف خير. أكيد بدي أشكر الدكتورة صفاء قدور، دكتورة الرائعة، بدي أشكر كلماتك، بدي أشكر دموعك وأحساسك. أكيد وأنت عم تسجلي المعايدة، وبدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير، كل عام ووطننا بألف خير يا رب. بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير. إذاعة أمواج كل وجميع العاملين بها، مستمعينها في سوريا ولبنان وحيث بلغت على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا عيد مميز على إذاعة أمواج ومميز في سوريا وفي المنطقة العربية. ميزته أنه سيكون آخر الاحتفالات والأعياد الدينية التي تجري في سوريا وهي ما زالت جريحة وتنجف. علامات النصر أصبحت واضحة وبادية للعيان. ثبات وصمود الشعب السوري وتضحياته الهائلة، جيشه الأسطوري، قيادته التاريخية، كل ذلك يعيدنا بأن يكون العيد القادم إن شاء الله هو مناسبتين في آن، مناسبة عيد الإفطار ومناسبة أعياد النصر. دمتم عافاكم الله، إذاعتكم والعاملين بها قدموا الكثير للشعب السوري في هذه الأزمة وما زالوا على الطريق، عافاكم الله وإلى الأمام. ميخائيل عوض، كاتب ومحلل سياسي. أكيد بدنا نتشكرك أستاذ ميخائيل عواد، وبدنا نقول لك شكرا لكلماتك، شكرا لحضورك الدائم معنا بإذاعة أمواج، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير. أولا السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وهذا الوطن الغالي، الوطن الغالي بألف خير. نتوجه بأسمع آيات التبريك بحلول عيد الفطر وانتهاء عيد الفطر هذا إلى أيادي وسواعد جنود الجيش العربي السوري على كامل الجغرافيا السورية، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم سياج الوطن وسياج القلب. نشكر إذاعة أمواج طرطوس لأنها فتحت لنا الباب لنقول هذه الكلمة النابعة دائما من القلب، ونقول لكل العاملين في محطة أمواج كل عام وأنتم بخير، كل عام وأياديكم وأنامليكم التي تعمل على هذه الأجهزة لتوصل لنا الصوت وتوصل صوتنا أيضا أنها أن تكون هذه بخير. مهند الظاهر، كاتب ومحلل سياسي من دمشق. أكيد ونحن كمان بدنا نشكرك الصديق والأخ الدكتور مهند الظاهر، أكيد شكرا لصدق كلماتك، وبدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير. صباح الخير، صباح الخير من لبنان، من بيروت، من المدينة اللي بجوار القمر، القمر السوري اللي بتمنى يرجع يضوي على كل الناس بالمحبة، بالثقافة، بالجمال، بكل شيء حمله هالجوار من مشرف وشي جميل طبعا لمستقبلنا، لأولادنا، للحياة المشتركة الجميلة اللي بدنا نعملها مع بعض. صباح الخير من بيروت ومن محطة أمواج لكل المستمعين في سوريا الحبيبة. أتمنى من كل القلب، من قلب واحد، أن تعود لسوريا الابتسام والأمان، أن يعود إلها هذا الرفق اللي كانت معروفة فيه، هذا الاحتضان اللي لولا احتضان سوريا لكان العالم بأشد مما هو من هول فيه. أكيد شكراً للإعلامية الصديقة أمل صفية الدين، مديرة البرامج الثقافية بإذاعة لبنان. بدي أقول لك كل عام وأنت بألف خير. بمناسبة عيد الفطر السعيد لابد من توجيه معايدة وتهنئة للشعب السوري بشكل عام وللجيش العربي السوري وللقيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ولكل شهداء وجرحى الجيش العربي السوري وشهداء وجرحى سوريا وللساحل السوري الذي نتشرف اليوم بوجودنا فيه ولإذاعة أمواج إذاعة الساحل إذاعة الجمهورية العربية السورية التي تنتشر في الساحل السوري. لكم جميعا كل عام وأنتم بخير. العميد هيثم حسون. أكيد شكرا لك صديق الإذاعة الدائم، كل عام وأنت بألف خير سيادة العميد، يعطيك ألف عافية.